تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. وعجبا من قوم أمروا بالزاد ونودوا بالرحيل وهم جلوس يضحكون، فإن من كان الليل والنهار مطيته فهو يسار به ولا يشعر. قال رجل لمحمد بن سيرين المفسر أوصني، فقال رحمه الله: لا تحسد أحدا، فإنه إن كان من أهل النار فكيف تحسده على دنيا فانية سيصير بعدها إلى النار، وإن كان من أهل الجنة فاتبعه في أعمالها واغبطه عليها، فإن ذلك أولى من حسدك له على الدنيا. وقال رجل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: أوصني، فقال له: اترك فضول النظر توفق للخشوع، واترك فضول الكلام توفق للحكمة، واترك فضول الطعام توفق للعبادة، واترك التجسس على عيوب الناس توفق للاطلاع على عيوب نفسك، واترك الخوض في ذات الله توقى الشك والنفاق. سئل الشعبي رحمه الله مرة عن مسألة فقال: لا أدري. فقالوا له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت عالم العراق؟ فقال: إن الملائكة عليهم السلام أكثر أدبا وعلما منا، ولم تستحي من قولها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أن قل لبني إسرائيل: لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة ونفوس وجلة وأبصار خاشعة وجوارح مطهرة من الفواحش، فمن دخل بيتي وهو متلطخ بشيء من الذنوب لعنته، وأعلمهم أني لا أجيب لأحد منهم دعوة ولأحد من الخلق عليه مظلمة أو في بطنه لقمة من حرام. غدا نلتقي في بستان الحكمة.